أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم هداه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ لماذا وضع الشيخ هذا الباب وترجمه في كتاب التوحيد؟ هناك مناسبتان: مناسبة للباب لكتاب التوحيد، ومناسبة للباب لما قبله، فما هذه المناسبة؟ نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لو كانت هداية الناس المنفية بيد الرسول صلى الله عليه وسلم لنفع أقرب الناس إليه وهو عمه، فإن عمه أبا طالب في مقام أبيه، وأثره على رسول الله أعظم من أثر أبي رسول الله عليه، فدل على أنه ليس بيده نفع ولا ضر، وإنما هو مبلغ دين الله، فالهداية ليست بيده كما سيأتي بيانها، وهي هداية التوفيق والإلهام. طيب، ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ فإن الباب الذي قبله هو باب الشفاعة. ما مناسبة هذا الباب، باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، للباب الذي قبله باب الشفاعة؟ قريب مما ذكر أخوكم. هذه المناسبة يا أخواني، سم قريب، كدت لكن ما وصلت، خسرت بك النفقة. لا، لا، كيف نوع من الباب الذي قبله؟ لا، لا، في الباب السابق من أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الموحدون. فلما كان الباب السابق لا يشفع شافع ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد إذن ربه له بالشفاعة ورضاه عن المشفوع له، فأيضا الهداية ليست بيده عليه الصلاة والسلام، فكما أن الشفاعة ليست بيده وكذلك الهداية ليست بيده، ولهذا جاءت الهداية في القرآن منفية وجاءت مثبتة. قال الله جل وعلا في الآية التي جمعت النفي والإثبات في الهداية: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي، هذه هداية إيش؟ منفية، ولكن الله يهدي من يشاء. طيب ما هي الهداية المنفية في القرآن؟ كل هداية إلهام وتوفيق عن غير الله عز وجل فهي منفية. ولهذا الهداية هدايتان، النوع الأول خاص بالله عز وجل وهي هداية التوفيق للحق والإلهام، أن يلهم الرشد ويلهم الصواب، وهذه خاصة بالله عز وجل ولو تضافرت الأسباب. ولهذا من الأسباب من قد يكون أبوه نبيا أو يكون زوجها نبي ومع ذلك لا تهدى بهديه، كامرأة لوط وكامرأة نوح وكابن نوح الكبير وهو كنعان، لم يهتدي بهداية أبيه التي هدى بها الأباعد. والنبي عليه الصلاة والسلام هدى الله به الأبعدين ولم يهتدي به أقرب الأقربين كبعض أعمامه، ومنهم أبو طالب ومنهم عبد العزى أبو لهب، فإنه لم يهتدي بهداية النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله لم يوفقهم لذلك ولم يلهمهم ذلك. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه هي التي جعلها الله جل وعلا في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، جعلها في العلماء، جعلها في الدعاة، جعلها في من يدل غيره على الخير فيوفق فيرشد غيره ويبين لهم، فهي هذه هداية الدلالة والإرشاد. وقوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، أي الهدايتين، فيرشد عباده بما أرشدهم به من رسله وكتبه ووعده ووعيده ويلهمهم الحق فيستقيموا عليه، وإلا قد يبين الله عز وجل الخير والحق للكثيرين لكن لا يلهم هذا الخير ولا يلهم الإيمان. أهل الكتاب وصفهم الله في القرآن بالذين أوتوا العلم، هل انتفعوا بالعلم؟ لم ينتفع أكثرهم بالعلم، بينت لهم الأمور وأنزلت عليهم الكتب ورسمت لهم السبل ومع ذلك لم ينتفعوا، لأن الله لم تسبق له منهم الهداية ولم يلهمهم هذا الهدى. يفسر هذه الآية، آية القصص، الحديث، حديث البخاري ومسلم ما في الصحيحين كما قال الشيخ في الصحيح عن سعيد بن المسيب، وهو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، فأبوه صحابي وجده حزن صحابي أسلم عام الفتح، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسمه لكن أبى عناد، كان ما أبتغي بغيرها بغير اسم الذي سماني به أبي، قال سعيد فلم تزل فينا الحزنة من ساعة إذن. هذا الحديث له حكم الرفع لأن سعيد رواه عن أبيه المسيب وهو ممن أدرك هذا الأمر، وهو يروي قصة المخزوميين، فإن أباه لم يكن مؤمنا ثم آمن، وكذلك الحارث بن أمية، عبد الله بن أمية كان كافرا ثم آمن، والذي لم يؤمن هو أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة، واسمه إيش؟ عمرو ابن هشام المخزومي. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت أبا طالب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام الوفاة أي الموت وهو على فراش المرض في أواخر حياته، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه جاءه يهرع يركض، وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له عليه الصلاة والسلام يا عم، دل على أن هذا الوصف يطلق على من يستحقه ولو كان كافرا، حتى لو كان كافر يقول يا عم، إذا كان عمه من النسب أو كان عمه من قبيل الكبر في السن، وهذا مسلك المؤدبين. والدليل على الثاني أنه يطلق على الكبير عم ما جاء في بدء الوحي، أنه لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء مرتعبا وقص على خديجة رضي الله عنها الخبر، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق. ثم قالت: انطلق بنا إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، فجاءت إليه. وورقة بن نوفل ابن عمن؟ خديجة بنت خويلد. فقالت له: يا عماه اسمع من ابن أخيك، هذا هو الشاهد، يا عماه، لكبر سنه وهو ابن عمها، وكان على غير ملته، على غير ملة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الوصف يجوز أن يطلق على الكافر لا تبجيلا له، وإنما في إنزاله منزلته. يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. طيب، هل يكتفى بالكلمة بمجرد القول، أو لا بد مع القول من الإيمان بها؟ ها، لا بد مع القول من الإيمان بها، كما سبق في حديث أبي هريرة في البخاري لما قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. ولهذا رتب العلماء على هذه الكلمة الشروط السبعة أن تتضافر في هذه الكلمة في تحقيقها، وهي العلم بها علما ينافي الجهل، والصدق بقولها واعتقادها صدقا ينافي الكذب، واليقين بها وبمدلولها يقينا ينافي الشك، والإخلاص بها وما دلت عليه إخلاصا ينافي الشرك، والقبول لها ولما دلت عليه قبول ينافي الرد، والانقياد للكلمة وما دلت عليه انقيادا ينافي الترك، والحب للا إله إلا الله ولمدلولها ولأهلها حبا ينافي البغض. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو طالب مر علينا أنه آمن بشعره، أنه إيش؟ آمن بشعره بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي منعه أن يؤمن إذن صراحة؟ أمران صرح بهما أبو طالب لما قال: ولقد علمت بأن دين محمد، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، هذه واحد، أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. لولا الملامة، يلومه أحد أن ترك دين آبائه وأجداده، كما قال هذان القرينان من جلساء السوء لما قال له أبو جهل: يا أبا طالب ترغب عن دين آبائك؟ يحسفه، يؤسفه: ترغب عن دين آبائك؟ لولا أن يلومه أحد، لولا الملامة أو حذار مسبة، يعني يسبني أحد أني خلف دين أسلافي، أو أني أسب أحلامهم أو عقولهم. ولهذا قال في قصيدته اللامية العصمة، والتي حق أن تكون من المعلقات، بل هي خير من كثير من المعلقات: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل. من الأباطل السحرة والمردة من الجن، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. فهذا الذي منعه، وإلا آمن بشعره بصدق الرسول وأن دينه خير دين، لكن العنجهية الجاهلية والحمية الباطلة التي كانت مانعا له من الإيمان. ثم أيضا قرين السوء أبو جهل الذي أدركه عند وفاته فحسفه، وإلا لو لم يبلى بمثل هذا عند موته ربما كان آمن. فقال يا أبا طالب، قال فقال له يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل لما كان كافرين، وأبو جهل مات كافرا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف ما قال ترغب عن دين قريش دين أهل مكة، ذكروا له أعظم من يعظمهم وهو أبوه. وهكذا العرب كانت تعظم من آباءها تعظيما، حتى إنهم كانوا يحلفون بمن؟ بآبائهم. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا نحلف بآبائنا، وبوي وراس بوي وعز بوي مثل ما يقال الآن، فأرسل فينا منادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأنهم معظمون آباء لآبائه. ومن تعظيم الآباء الأدنين أو الأعليين جاء الفخر في الأحساب في أحسابهم والطعن في أنساب غيرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يدعونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الموتى والاستسقاء بالأنواء. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تتركها لغيرها؟ وكان عبد المطلب ملته ماذا؟ الشرك وعبادة الأصنام، ولو كان جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أي رفض أن يقول هذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحاج لك بها عند الله، فمات على ذلك. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا بكى؟ أن فاته أقرب الناس إليه عمه فلم يهتدي بدعوته، وعمه كما سبق حدب ظهره عليه كم؟ 43 سنة، حتى في السنين الأخيرة في حصار الشعب نال عمه ونال قومه أشد ما يكون من الأذى بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يسلمه إليهم، أبى أن يسلمه لهم أبدا. ولهذا قال له نعطيك من أولادنا، نعطيك ما شئت من أولادنا وسلمنا إياه. قال أخذ عيالكم وربيهم وغذيهم وأعطيكم الذي تذبحونه، هذا يدل على حصافة رأيه وكمال عقله، لكن هذا ما نفعه، ما نفعه بأن يكون مهديا، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا عد العلماء شرك أبي طالب من أي نوع؟ ها؟ من نوع شرك الإباء والاستكبار. والكفر أنواع: كفر الإعراض، كفر الشك، كفر التكذيب، يكذب الرسول، أبو طالب ما كذب. وكفر الإباء والاستكبار ككفر من؟ الإباء كفر أبي طالب، والاستكبار استكبار إبليس الذي أبى أن يسجد لأمر الله عز وجل. قد يقول قائل السجود سجود الملائكة أليس هو لآدم؟ نقول هو لآدم تحية وليس عبادة. افطن لهذا يا أيها الموحد، لئلا يأتيك قبوري أو مشرك أو رافضي يقول طيب الملائكة سجدوا لمن؟ لآدم، والحسين وعلي أفضل من آدم فاسجد لهم. ها؟ سجود الملائكة لآدم تحية لآدم وتشريف لآدم، وهو عبادة لمن؟ لرب آدم. ولهذا لما أبى واستكبر إبليس عن السجود كان كافرا بالله، ما هو كافر بآدم، كافر بالله، إلا إبليس أبى واستكبر. وأبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله. وفي هذا رد على المرجئة الكرامية الذين قالوا من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، ومن لم يقل لا إله إلا الله فهو كافر. ورد على طوائف المرجئة لآتي بيانهم إن شاء الله. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لأستغفرن لك يعني أدعو الله لك بالمغفرة إلا إن نهيت عنك. وكأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سينهى عن ذلك لأن أبا طالب على غير ملته، لكنه يتلمس أدنى سبيل ينفع به عمه. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى من أواخر سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم هو خير الرحمن، ومع ذلك لم ينتفع أبوه من دعوته، ونوح لم تنتفع زوجته وابنه، ولوط لم تنتفع منه زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتفع منه سنو أبيه أبو طالب وعبد العزة من دعوته. لماذا؟ لأن الهداية ليست بأيدي هؤلاء الكمل من عباد الله، وإنما هي بيد الله. فلما نزل هذا النهي توقف عليه الصلاة والسلام ولم يستغفر له، وأنزل في أبي طالب خاصة قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا شك أن أبا طالب محبوب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن هدايته بيده. وفي هذه من المسائل أن أبا طالب مات مشركا، لأن الله وصفه بقوله أن يستغفروا للمشركين، فهو مشرك ولو كانوا أولي قربة، ولو كانوا من أقرب الناس لك. وفيها رد على عامة المرجئة الذين يقولون أبا طالب مؤمن، ورد على الروافض، الروافض يقولون أبو طالب مؤمن. ليش؟ ما هو بحب لأبي طالب، لكن لأنه أبو لمن؟ لعلي. شوفوا شلون يسوغون الباطل. طيب يقول عبد العزة عم علي، ولا يستبعد أن يأتي منهم أن يقول عبد العزة مؤمن، لكن عبد العزة فيه النص: تبت يد أبي لهب وتب. وفيها رد على الأشاعرة الذين قالوا إن أبا طالب مؤمن لأنه عرف الله وصدقه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لأن الإيمان عند الأشاعرة وأضرابهم هو تصديق القلب، فمن صدق بقلبه بالله وبرسله فهو مؤمن. إذن من هو الكافر عندهم؟ المكذب. ولهذا كل، خذها قاعدة يا طالب العلم، كل من حصر التكذيب، كل من حصر الكفر بالتكذيب أو بما هو أعلى منه وهو الجحود فهو مرجئ، عرف أو لم يعرف، درى أو لم يدري. وبه تعلمون كيف أن أهل العلم لما ردوا على بعض الناس الذين قالوا لا كفر إلا بالتكذيب والجحود، فقال هذا هو حقيقة قول المرجئة في النتيجة العكسية للإيمان، فالإيمان عندهم هو التصديق، عكسه الكفر هو بالتكذيب، والكفر يكون بالتكذيب والجحود، ويكون أيضا بالقول، كما قال الله جل وعلا في المستهزئين: ولقد قالوا كلمة الكفر. ويكون بالفعل أيضا، كمن يذبح لغير الله أو يسجد لصنم أو لغير الله معظما له، فهذا كفر بماذا؟ بالفعل. وفيها رد على الجهمية وهم المرجئة الخالصة الذين قالوا إن كل من عرف الله فهو مؤمن. أبو طالب عرف الله وعرف صدق الرسول، هل يكون مؤمنا؟ أبدا. أبلغ من أبي طالب من؟ فرعون. فرعون عرف الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي موقنة بصدق موسى ودعوته ظلما وعلوا. بل إبليس على مذهبهم يكون إيش؟ مؤمن. ولهذا غلاة الصوفية والجهمية وهم المرجئة الخالصة يعتقدون بأن إبليس مؤمن، أنه إيش؟ أنه مؤمن لأنه يعرف ربه. ففي هذا يا أيها الإخوة أن أبا طالب مات مشركا، وأن أبا طالب لم ينفعه عمله الذي عمله ما دام أنه لم يقل لا إله إلا الله. وفيها دليل لمذهب أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نعم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه موجب الترجمة أن الهداية ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هداية التوفيق والإلهام، أما هداية الدلالة والإرشاد فهي بيده وبيد غيره ممن وفقهم الله لذلك. فالهداية المنفية هي هداية الهداية المختصة بالله جل وعلا، وهي هداية الإيمان توفيقا له وإلهاما إياه. ولهذا قال جل وعلا: وألهمناه رشده ففهمناها سليمان، وتمدح إلينا سبحانه بقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي قدر فهدى. فالهداية المثبتة والمنفية في حقه سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها غيره. إيه نعم. الثانية: تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نعم، تفسيرها أنه كان عليه الصلاة والسلام يستغفر لأبي طالب حتى نهي عن ذلك، وكذلك الذين آمنوا معه، مات من آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وإخوانهم وأعمامهم وأجدادهم من ماتوا على الكفر، فنهوا أن يستغفروا لهم. لماذا؟ لمانع الشرك بالله ولمانع الكفر. فلهذا الكافر لا يجوز أن يدعى له بعد موته. يجوز يدعى عليه، نعم يجوز أن يدعى عليه، إلا أن يترتب على الدعاء عليه مضرة، أو تفوت بالدعاء عليه مصلحة يسكت عن ذلك، كما يسكت عن سب آلهة المشركين يترتب عليها جلب مفسدة أو انتقاص محمدة. نعم. الثالثة: وهي المسألة الكبرى، تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لا، هل في صلى الله عليه وسلم عندكم؟ نعم. تفسير قوله لا إله إلا الله، يعني ما معنى قول لا إله إلا الله؟ وهي ليست خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت في القرآن. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولقد أوحي إليك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد أوحي إليك ولذي من قبلك أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. تفسير هذه الكلمة ما معناها؟ هل مجرد القول باللسان فقط تنفع صاحبها؟ لو كان مجرد القول باللسان فقط تنفع صاحبها لقالها المشركون وسلموا، سلموا في أديانهم، وسلموا في عقائدهم، وسلموا في دمائهم، لم يجاهدوا ويقاتلوا، وسلموا في أموالهم، لكن استقر عندهم بالعلم الضروري الذي لا مدفع له أن مجرد القول لا ينفع إلا بالفعل. ولهذا لما قالها المنافقون ما نفعتهم في الحقيقة، لما قالوها ظاهرا وأبطنوا ضدها ما نفعتهم، وهم يقولون لا إله إلا الله الصبح والمساء، بل يصلون مع الناس في الصلوات النهارية لأنهم لا يفقدون فيه، خلاف من يدعي العلم يظن أن مجرد قول لا إله إلا الله ينفع صاحبه. ولهذا سوغوا الكفر والشرك، سوغوا الكهانة والسحر بأن أهلها غير كفار لأنهم يقولون لا إله إلا الله، سوغوا الذبح للأموات والغائبين والجن والمقامات والأضرحة، سوغوا دعاءها لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ولهذا أعظم ما وجه الشيخ محمد عبد الوهاب من هؤلاء علماء السوء الذين قال ممن بخلاف ما عليه من يدعي العلم، قد يكون علماء بالفقه والحديث والمنطق والآلة واللغة والفرائض والأصول والحساب، لكنهم ليسوا علماء بالتوحيد، يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويخالفونها بعقائدهم وأفعالهم، بل وبألسنتهم إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله، هذا ما تنفع لا إله إلا الله، ولو قالها كم مرة، لو قالها مليون مرة بل مليار مرة ما تنفعه. نعم. الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. شوفوا كيف قبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله التي هي أصل الإسلام، لأن أبا جهل وغيره من المشركين يعلمون أنه لو قالها بلسانه استقام عليها ولزمها، ما هو ذكر الله عنهم في أول سورة صاد أنهم اعتذروا بكفر بقولهم ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني كيف محمد يجعل الآلهة كلها إلها واحدا بقوله لا نقول لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب غريب. فكانوا بهذا أعرف في أصل الإسلام وبكلمة التوحيد من كثير من يدعي العلم. ولهذا يقول الشيخ متأسفا ومستكثرا: قبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله وأصل الإسلام. وللأسف هذا موجود من أثر مذاهب الردى يا أخواني. تجد الإنسان قد أوتي من الشهادات أعلاها ومن السيادة أرفعها عند الناس، تسأل عن لا إله إلا الله يقول معناها معروف واضح، معناها لا خالق لا رازق لا محي إلا الله. هل هذا معناها؟ هذا أبو جهل وأمثاله أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. ليش؟ لأن أبا جهل والمشركين، مشركي مكة ومشركي العرب، يعلمون أنه لا خالق لا رازق لا محي إلا الله، لكنهم لم يصرفوا العبادة لله وحده وإنما أشركوا معه غيره. فصار المشركون أعرف بلا إله إلا الله من كثير ممن يدعي العلم. ثم لا يكتفي بهذا بل يناوئ أهل التوحيد وأهل دعاية لا إله إلا الله. نعم. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. كيف هذا الجد؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في دعوة عمه؟ ما قصر وما فتئ، من أول من دعا عمه لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وما زال في دعوة عمه. لكن هذا الجد ظهر في فزعه عليه الصلاة والسلام وإتيانه يركض لما حضرت أبا طالب الوفاة، أراد أن لا يختم له بخاتمة في الشقاوة. ولهذا قد يأتي إشكال هنا: لو أن الإنسان آمن وهو على فراش الموت هل ينفعه الإيمان؟ إذا آمن وهو في سعة من نفسه لا يخشى الموت، يعني أن الموت قادم، وآمن بدأ التخلص من هذا الأمر، فإن الإيمان ينفعه. أما من آمن عند الموت ليتخلص كما حصل من فرعون ما ينفعه ذلك، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لماذا عابه ربي وأجابه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني ما ينفعه الإيمان إذا بلغت الروح الحلقوم، كما أن التوبة لا تنفع إذا بلغت إيش؟ الروح الحلقوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب لأحدكم أو يتوب على أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، دل على أن هذه الساعة الحرجة عند الغرغر لا تنفعه الموت، وأبو طالب دون ذلك، لكن الوفاة قد حضرته في فراش الموت. وقيل إن هذا خاص بأبي طالب كما قاله بعض العلماء، لكن هذا القول أضعف في الدلالة من الأول. وقيل بأن أبا طالب آمن في شعره ووقي منه أن ينطق بها لتكون حجة، وقول أحاج لك بها عند الله أن من قال لا إله إلا الله معتقدا إياها له بذلك الحجة عند ربه جل وعلا أنه آمن، ليس مجرد القول، قول مع العمل، قول مع الاعتقاد. نعم. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. وما أكثرهم حتى يقول: كيف يكون جد الرسول كافر؟ نقول: جده وأبوه وأمه وعمه كفار، من غير مجاملة ولا مزايدة. ولهذا طوائف المرجئة والصوفية والروافض يستغلون هذه العاطفة تجاه أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجداده، فيقول: إن الله أحيا له أباه وأمه فآمنوا به ثم ماتوا، كأن الحياة والموت لعب بزران، ما هو بدين ولا هو بسنن تستقيم عليها الدنيا وخلق الله جل وعلا فيها أو لأجلها الخلق. أبو طالب كافر مات على كفره، وهذه الحديث والآية صريح بذلك. وعبد المطلب كافر من قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا ملته غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دينه غير دينه، غير دين رسول الله. وأبوه كافر بدليل ما في صحيح مسلم لما سأله الرجل عن أبي قال: أبوك في النار، فتكدر وجهه وتغير قال: أبي وأبوك في النار. والدليل على أن أمه أيضا لم تؤمن عليه الصلاة والسلام أنه استأذن ربه أن يدعو لها أن يستغفر لها فلم يأذن له لأنها على غير دين، واستأذنه أن يزور قبرها. لورك معنا ثم ليت وقفنا على هالباب هذا حتى اللي عند العمدان أطرحت رؤوسهم، ما عندكم بطانيات نوزعها الأخوان بعد الدرس فيه؟ استغفر الله استغفر الله. لما طلب أن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه لم يؤذن له، فطلب أن يزور قبرها فأذن له، والزيارة لا لنفع المزور وإنما لنفع من الزائر ليعتبر ويتعظ، ولا بد أن ينتبه لهذا المعنى. إذن فيها الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، وكذلك الرد على من زعم إسلام أبي طالب وأبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من ألف فيها رسائل في إسلام أبوي رسول الله، وهذا القول في مقابل الأدلة وهو قول ساقط لا اعتبار به، وهو في نتيجته نتيجة لقول من يقول ومن انحرف في الإيمان من الأشاعر والماتريدية، فلما انحرفوا في الإيمان زعموا أن الإيمان يكفي فيه التصديق، وأن القول باللسان نطق زائد ليس أصليا، فصار بهذا من آثاره الحكم بإيمان من أتى ناقضا أو من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بها. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. هل استغفر النبي لأبي طالب؟ نعم استغفر له في قوله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فلم يأتي النهي إلا في براءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن، إذا استغفر له. لكن هل نفعه ذلك؟ ما نفعه. كما أن إبراهيم استغفر لأبيه، فهل نفع استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه بشيء؟ لم ينفعه. لماذا؟ لمانع الكفر. وهكذا كل دعوة دعا بها الإنسان لكافر فإنها لا تنفعه، ويأثم هذا الداعي إذا كان يعلم النهي عن ذلك، إذا كان ما يعلم معذور بجهله. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. يا لفقه الشيخ رحمه الله، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وأصحاب السوء أبو جهل ورفيقه لما حضر أبا طالب في وفاته، وش المضرة؟ أنهم كانوا سببا في عدم هدايته وإيمانه وقوله لا إله إلا الله. طيب، أليس المشركون قد قاطعوا أبا طالب وبني هاشم وبني المطلب في الشعب؟ طيب قاطعوهم شو يزورونه؟ يا أخوان هذه مقاطعة 3 سنوات، قاطعت قريش في فروعها وقبائلها بني هاشم وبني المطلب، مع أن بني عبد مناف 4، هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلب وعبد شمس وهو جد بني أمية، ونوفل وهو جد حكيم بن حزام. نوفل وبنو عبد شمس كانوا مع أهل مكة في المقاطعة، والمطلب كانوا مع بني هاشم في الحصار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، وهذا يفيد فيما يتعلق بنسبته وصلته من الأقارب أنه إلى الجد الرابع، ما بعده فالصلة مستحبة، ما بعد الجد الرابع في صلته مستحبة ولا تتعين بالوجوب إلا فيما يسمى عند أهل العلم بالعاقلة، والعاقلة هو تحمل قرابات الإنسان وعصباته دية قتله الخطأ وشبه العمد. أما الصلة فإلى الجد الرابع هذه واجبة، وما زاد عليها فهي مستحبة. مضرة أصحاب السوء أن هؤلاء كانوا سببا في عدم إيمانه، وهو في أعظم اللحظات الحرجة، والرسول يرغبه كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله، فقيض الله له قرناء السوء لما لم يرد سبحانه هدايته قال وترغب عن ملة عبد المطلب وعباه، تخلي دين أبوك وهلك جدك أفع عليك بس أفع. أخذ من هالكلام اللي أمثاله يكون مانعا من هداية الإنسان، الهداية العامة للإيمان أو الهداية الخاصة لقبول الحق وترك المعصية والباطل. نعم. العاشرة أو التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذا ظاهر في أن تعظيم عبد المطلب ودينه وعقله وشريعته أنها من أعظم من أسباب عدم إيمانه، مع أنه فعل ما فعل في حق النبي عليه الصلاة والسلام. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم، استدلال الجاهلية بذلك، يقول ها الشبهة أن هذا ماذا عمل وفعل، لكن لما لم يقل لا إله إلا الله لم يؤمن. إيه نعم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها إيه؟ لنفعت. الأعمال بالخواتيم ما سبق من كفره وعناده، لو قال لا إله إلا الله لنفعته، لأن العبرة بالخواتيم. ولهذا حديث ابن مسعود أصل في هذا، إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك ويمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن العبرة بالخواتيم، وهذا ناقوس خطر ونذير لك يا أيها المؤمن أن لا تغتر بعملك وصلاتك وصلاحك، وإنما سل الله دائما حسن الخاتمة. وفيها أيضا أصل أن الإنسان ما يغتر بعمله، وإنما دائما يتهم نفسه ويرجو ربه حسن العاقبة. مما يستأنس له في هذا المقام أنها أن الوفاة لما حضرت الإمام أحمد سمع وهو يقول بعد بعد، يعني مو بالحين، فسئل عن ذلك قال إن الشيطان حضرني وقال فتني يا أحمد وحسى، فعز الله لطرف عني، ما لي عليك سبيل، يريد أن يدخل في قلب الإمام أحمد العجاب، فإنه إذا أعجب بعمله صار مطية سهلة يركبها الشيطان. الإمام أحمد يقول تول بعد حتى تخرج روحي أكون عندئذ قد فتك. وهذا أصل يا أيها الإخوة ويا أيها المؤمنين ويا طلاب العلم، أن لا يعجب الإنسان بعمل مهما عظم ومهما كثر ومهما أثني عليه به ومدح به، لا تغتر، وإنما سر ربك حسن الخاتمة. من أعرف الناس وأتقى الناس لله بعد النبيين؟ الصديق رضي الله عنه كان يدعو ربه في ثالثة المغرب، يقرأ بآية آل عمران بعد الفاتحة في الثالثة من المغرب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا فيه الشاهد الأصل للقاعدة، أن من كان لله من كان بالله أعرف، يعني من كان يعرف الله المعرفة الصحيحة كان منه سبحانه أجل وأخوف. نعم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. وش اللي جادلوه بها واقتصروا عليها؟ ها قول لا إله إلا الله، هذه هي الشبهة العظيمة في قلوب الضالين، ظنوا أن مجرد قولها تنفع صاحبها لو لم يعتقد لو لم يعمل، وهذا من جهلهم بهذه الكلمة. ولهذا بنى الشيخ كتابه وكشف الشبهات على هذا الأمر، مع أنه عليه السلام بالغ في الدعوة إليها وكررها تكرارا من بدء الدعوة إلى وفاته، ومع ذلك هؤلاء لم يفطنوا لماذا كرر هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولماذا كرر لا إله إلا الله؟ فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، أي أنها هي مفتاح الخير. إذا قال لا إله إلا الله صلى وصام وزكى وحج وقام، وإذا لم يقل لا إله الله لا ينفعه ذلك. المنافقون قالوها لكن ما نفعتهم ذلك. السؤال الذي سألته قبل قليل، أليس الكفار قد قاطعوا النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم وبني المطلب؟ كيف يزور وتحضر الوفاة لأبي طالب وهو سيد بني هاشم بل سيد وادي مكة كله وعنده هؤلاء المقاطعين؟ والسبب في ذلك أن هؤلاء العرب عندهم شهامة وعندهم مروءة، ما عندهم الدناءة التي عند عامة الدنيئين، ولهذا حتى لو كانوا يقاطعونه لكن يرون لأبي طالب إيش مكانته وقدره يعودونه حتى وهم قاطعينه. ولهذا ما نال المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم منالهم حتى مات من أبو طالب. إذن هذه المقاطعة لم تمنع المحادثة والزيارة وإجلال هذا السيد، وكانوا يعترفون لأبي طالب بسيادته على الوادي، وادي الحرم، وادي مكة، وراثة له عن أبيه عبد المطلب. لكن هذه المقاطعة لها حدود، لا يزوج، لا يناكح، لا يبايع، لا يشار، يفاصلوا في المسكن حتى حصروا بالشعب. نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نأخذ الباب هذا ولا الأخوان قصروا؟ اللي ترى إيش؟ ها؟ طيب. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك. وسموها أو وسموها؟ أي طيبة النسخة هذه اللي فيها وسموها جيدة، لأنها بنت على لفظ يعني صحيح، واللفظ اللي في البخاري واللي عليه أكثر نسخ كتاب التوحيد: وسموها بأسمائهم. أي نعم. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود قال: ها؟ إياك. لا، أول اللفظ والشيء وقال ثم أي قال. وقال ما هو بعمر، هذا حديث ثاني، وحديث ابن عباس. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. باب أو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد في هذا الباب وما يأتي بعده بابين وثلاثة ذكر الأسباب والوسائل التي صرفت الناس عن التوحيد إلى الشرك. ما أسباب الشرك؟ ما أسباب خروج الناس عن التوحيد وتركهم إياه؟ بدأ الشيخ بالأهم، فبدأ بأعظم الأسباب، وهو أن الغلو في الصالحين هو سبب الشرك وهو سبب ترك الدين. وهذا من فقهه رحمه الله في ترتيب هذه الأسباب بالبدء بأهمها. باب ما جاء أي من الآيات والأحاديث والآثار في بيان سبب كفر بني آدم. لماذا ما قال في سبب شرك بني آدم؟ لأن الشرك أخص من الكفر، الكفر أعم والشرك أخص. حتى كما يتمثل لك ذلك، الكفر دائرة واسعة، الدائرة الضيقة داخله الشرك. ولهذا نقول كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك، مثاله الذي سب الله هل أشرك؟ كفر، لأنه ما جعل مع الله شريك في عبادة. الذي استهزأ بالدين أو سب الرسول أو أبغض دين الرسول كفر، وإن لم يجعل شريكا مع الله في العبادة. من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم كفر، وإن لم يجعل مع الله شريكا. إذن الكفر أوسع دائرة. قال ما جاء في سبب كفر بني آدم وتركهم، لأنها معطوفة على سبب فهي منصوبة، تركهم دينهم أي دينهم الحق الذي كان عليه آدم وبنوه، كان عليه آدم وبنوه، فإن آدم كان على ماذا؟ على التوحيد، وكذلك بنوه. وفي هذا رد لنظرية للأسف أصبحت مسلمة عند علماء الاجتماع الذين رضعوا علومهم من أوروبا وأمريكا. ما هذه النظرية؟ أن الإنسان ما زال يترقى في عوائده وفي حرفه حتى في معتقداته حتى بلغ الإيمان. إذن الأصل الشرك ولا الكفر ولا الإيمان؟ عند هؤلاء الكفر هو الأصل، والوثنية هي الأصل، والإيمان طارئ. وهذا قدح في آدم لأنه هو أبو بني آدم، وهو سب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما قاله في القرآن. الأصل هو التوحيد، أما الشرك والكفر والضلال فهو طارئ. نعم الأصل في الإنسان أنه بدائي، لكن إلا في دينه، بدائي في لباسه، بدائي في بيته، بدائي في أوانيه، بدائي في أسلحته، بدائي في تعامله، إلا في أمر التوحيد فإنه لم يكن بدائيا، وإنما كان على الأصل على التوحيد. وتركهم دينهم ما هو السبب الأعظم؟ هو الغلو في الصالحين. ترجم على ذلك، وهذا من فقه الشيخ في انتقائه الآيات والأحاديث. تخيل والشيخ وهو يؤلف هذا التأليف كيف ينتقي الآيات في القرآن والأحاديث التي يسوقها تدل على ماذا؟ على براعة وعلى حذق، سيما وأن الشيخ ألف الكتاب وهو صغير، حتى ذكر العلماء أنه ألف كتاب التوحيد أين؟ في البصرة. والشيخ رحل البصرة يطلب العلم، فرأى مشاهد القبور والأضرحة والمقامات دون البصرة 20 كيلو على قبر الزبير، وفي البصرة على قبور الصالحين، وفي كربلاء، وفي النجف، وفي بغداد، في الشط المقابل قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة في الأعظمية، في الشق الذي يقابله من دجلة الكاظمية لأن فيها ضريح ومقام موسى الكاظم، ألف كتاب التوحيد بذلك المقام، لأنه تكدر في نفسه، فانعكس هذا التكدر إلى نفع الأمة. وهذه الأمة الآن لها نحو 300 سنة وهي تنتفع بهذا التأليف المبارك. هو الغلو في الصالحين، هذا السبب الأعظم في الكفر. قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب، والخطاب لأهل الكتاب والمؤمنين، لأن أهل الإيمان أهل الكتاب أيضا، والكتاب الذي أنزل علينا ما هو القرآن، والكتاب والذي نخاطب بهذا أصلا هم مشركوا أهل الكتاب. ولهذا جاءت الآية في آخر النساء وفي المائدة أثناء المائدة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نهى الله من عليهم بأن أنزل عليهم كتبا تهديهم وتدلهم أن يغلوا في دينهم. ما هو الغلو؟ الزيادة ومجاوزة الحد، هذا غلو وهو طغيان. قال الله جل وعلا في سورة هود في أواخرها ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالطغيان غلو، ولهذا الغلو هو المجاوزة الحد، كما قال الشاعر لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقال الأول فما زال يغلو حب ميت عندنا ويزداد حتى لم نجد ما نميرها، يعني ما زال يتعاظم ويزيد حب هذه المرأة حتى عجز أنه يكافئها على شيء من هذا الحب. إذن الغلو هو المجاوزة، قد نهى الله عن الغلو في الدين والغلو في العقيدة والغلو في الصالحين. ما هو غلو أهل الكتاب؟ غلو أهل الكتاب كثير، منها زعمهم أن لله ولدا، فزعمت اليهود بأن عزير لله ولد، وأن وزعمت النصارى أن عيسى ولد لله، وهذا غلو مجاوزة للحد. عيسى عليه السلام غلت فيه اليهود وغلت فيه النصارى. غلت فيه اليهود لما جاوز الحد في دمه وقبح، قالوا إنه ابن بغي ابن زنا عيادا بالله، فاتهموه واتهموا أمه، وهذا غلو في القذع والسب. وغلت النصارى في عيسى بأن قالوا لا، ما هو هذا ما هو بآدمي، هذا ابن لله، اجتمع في عيسى لاهوت وناسوت، اللاهوت من الله والناسوت من أمه عيادا بالله. فلهذا كان قولهم غلوا نهاهم الله عنه، وهو أعظم غلو وقعوا فيه في دينهم. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأنه نسبوا لله الولد، ونسبوا لله البنوة، ونسبوا لله ما لا يليق به. ولهذا قال سبحانه في آية النساء: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذا في الإشارة إلى غلو اليهود والنصارى في أهل في آية المائدة: يا أهل لا تغلوا في دينكم، لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب لهذه الأمة. هذه الأمة أيضا نهيت عن الغلو كما سيأتي في الأحاديث. قال وفي البخاري في صحيح البخاري من حديث ابن عباس موقوفا عليه، وقيل له حكم الرفع. في الصحيح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء الخمسة الذين نص عليهم من بين مجمل الآلهة؟ قال: هذه أسماء رجال صالحين، كانوا صالحين في قوم في بني آدم، وكان بين آدم كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد وعلى الإسلام كما قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هؤلاء قوم صالحين من قوم نوح، يعني من أسلاف قوم نوح، فماتوا. فلما هلكوا يعني ماتوا كما يقول الفرضيون، هلك هالك أي مات ميت. وقد مات هؤلاء الخمسة الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا في وقت متقارب، وكانت أقوامهم تعظمهم وتحبهم جدا. فاستغل الشيطان هذه العاطفة، عاطفة حبهم وإجلالهم، فجاءهم بهذه الوسيلة الشيطانية الخبيثة. الشيطان ما أراد أولئك، أراد الجيل الثاني أو الثالث كما يقال الآن، يطبخ على نار إيش؟ هادئة. لماذا؟ ليمكن شره من القلوب. وغالب الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، وشياطين الإنس والجن جميعا يشتغلون الإنسان في جميع حالاته، خصوصا في ثلاث أحوال: في شدة عاطفته، وشدة فرحه، وشدة غضبه. هذه الأحوال الثلاث انتبه من مداخل الشيطان منها. ولهذا أمرنا عند شدة الغضب إيش نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان، لأنه في شدة الغضب قد يجري الشيطان على لسانك قولا تندم عليه. وشدة الفرح، وهذا الرجل الذي أضل راحلته في وثم الأرض، شدة الفرح لما رأى الدابة خطامه يتدلى أمام عينه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال كفرا من شدة الفرح، لكنه لم يؤاخذ لأنه غير قاصر. وأيضا شدة العاطفة يا أخوان، شدة الحزن. ولهذا الآن عند الحزن العظيم يأتي الشيطان وربما ألقى على الإنسان تجزع من قدر الله: ليش يا ربي أنا كذا؟ أو النياحة التي تكون في أوساط النساء أكثر منها في أوساط الرجال، وهي من الكبائر. فلما هلكوا أي ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، أو وسموها يعني حطوا عليها علامة أنها لهم. لماذا؟ حتى إذا رأيتموهم نشدتم على العبادة، تذكرتم ما كانوا فيه من الخير والإقبال على الله فتنشطون على العبادة. إذن أتاهم بوسيلته: انصبوا أنصابا. والأنصاب هي الصور، أصنام، تماثيل، وإن كانت بدائية ما فيها احتراف. ولهذا الآن علماء الآثار إذا حفروا في الأراضي طلعوا تماثيل، وشي شغلها بدائي، ما فيها إبداع الرسم وإبداع التماثيل كما يفعله المعاصرون. انصبوا هذه الأنصاب في مجالسهم التي يجلسون فيها، أي في الأماكن المعهودة لهم، حتى يكون أدعى لقبولها عند الناس لأثرهم وإجلال الناس لهم. وسموها بأسمائهم، ففعلوا ذلك. ولم تعبد لأنه ما دعاهم للعبادة، وإنما بدأ بهم بهذه البدعة بهذه الوسيلة في تعظيم هؤلاء الصالحين بطريقة لم يشرعها الله ولا رسوله، وإنما هي بدعة محدثة. فعلوا ذلك، يريدون الخير لكن بوسيلة إيش؟ جائزة ولا محرمة؟ سائغة ولا منكرة؟ بوسيلة منكرة محرمة. الآن من يأتي بالمحدثات، يقول نبي نحط في آخر ليلة من هذا الشهر، ليلة 27 منه، نبي نحتفل بالإسراء والمعراج لأنها آية النبي عليه الصلاة والسلام، أو نحتفل بميلاده أو برأس السنة الهجرية. أكثر هؤلاء نيتهم إيش؟ طيبة وصالحة، لكن هل النية الصالحة والطيبة تسوغ هذا العمل وإن كان محدثا؟ لا تسوغه. هؤلاء نيتهم صالحة لكن فعلهم هذا أعظم أسباب وقوع الشرك في بني آدم. لما مات أولئك لم تعبد، قال حتى إذا هلك أولئك، أي ذلك الجيل، ونسي العلم. ما العلم الذي نسي؟ علم التوحيد. يا من تشنعون على أهل التوحيد، ملينا تكرار التوحيد، تعبنا، ما عندك ولا توحيد في توحيد. ونسي العلم، نسي التوحيد، واستمرؤوه وتغافلوا عنه وقل اهتمامهم وعنايتهم به. جاء جيل آخر، قال الشيطان إن آباءكم وأسلافكم ما نصبوا هذه الأنصاب إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها، أي وسائل الله، فدعوها من دون الله وتوسلوا بها إلى الله فوقع الشرك. فبعث الله رسوله نوحا وهو أول الرسل، لأن نوح أول من أرسل إلى مخالفي مشركين نوح، أما آدم فكان إلى مؤمنين. فدل ذلك على أن أعظم أسباب وقوع الشرك في بني آدم هو الغلو وتعظيم الصالحين ورفعهم عن منازلهم في هؤلاء الخمسة، حتى كانوا وسائط لهم إلى الله، يدعون الله بها، يستشفعون إلى الله بها، ينذرون إلى الله بها، لأنها بزعمهم وسائط صالحين يقربون إلى الله، لهم عند الله قدر ومكان وجاه. وهذا عين ما وقع فيه مشركو بني آدم المتأخرين. من عبد الحسين لماذا؟ لأن له مقام عند الله. من عبد عبد القادر لأن له مقام عند الله. من عبد السيدة زينب فذبحوا لها ودعوها واستغاثوا بها لأن لها مقام عند الله. من دعوا البدوي قالوا يا بدوي مدد، يا مرسي أبي العباس أبلي بلد، يا دسوقي يا برعي، لأنهم صالحين لهم عند الله قدر. من قال يا رسول الله أغثني، لأن رسول أعلى من هؤلاء عند الله قدر، فدعاه أي غلا به فجعله وسيلة إلى الله في أمر نهت جميع الرسل وجميع الأنبياء أن يكون بين العبد وبين الله فيه وسيطة وفيه وسيلة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. افطن لهذا يا أيها المؤمن، تعرف أعظم السبب في شرك الأولين وشرك الآخرين. نعم. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا من منهجية الشيخ، أنه يأتي بعد الآيات والأحاديث بأقوال السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف، أي من التابعين، لما ماتوا أي هؤلاء الصالحين عكفوا على قبورهم، والعكوف على القبر إحدى المنهيات الخمسة عشر المتعلقة بالقبور، العكوف هو المكث وطول البقاء عند القبر. عكفوا على قبورهم حزنا عليهم وتوجدا، فأدى هذا العكوف وهو طول الملازمة لهذا المكان إلى اعتقاد أن له نفع وأن له بركة وأن له مزية، كما حصل عند من العرب عند الأشجار ذات أنواط وغير ذات أنواط. عكفوا على قبورهم ثم صوروا هذه التصاوير والتماثيل بإيحاء الشيطان لهم، انصبوها في مجالسكم، ثم طال عليهم الأمد أي ألفوها ولم يستنكروها فعبدوهم من دون الله. لماذا يحرم العلماء التصاوير ونصبها في المجالس ونصبها في الميادين والنصب والتماثيل؟ لأن طول الأمد فيها يأتي أجيال بعد ذلك تعظمها وتعتقد أنها لها مزية، الدعاء عندها مبارك، يعتقد في قلبه أن هؤلاء سبب نصرهم وعزهم وما إلى ذلك، فيقع عندئذ الشرك. وكما أن الشيطان يحرص على أن يكون من بني آدم من معه في النار يطبخ على نار هادئة، بمعنى أنه ما يهمه جيل أو جيلين يبقون على الدين، لكن الجيل الثالث يحصل منه مرادهم. ولهذا نحتاج في زماننا هذا أشد ما نحتاج إلى أن نكرر أمر التوحيد درسا ومدارسة وتقريرا وشرحا وتفهيما، لعلنا أن نخلص من حزب الشيطان فنكون من أولياء الرحمن. قال وعن عمر، وهذا في الصحيحين، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث يناسب بابا سيأتي، وهو باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد، وذكر فيه حديثا شبيها بهذا، لكن الشيخ من دقة فقهه ومنهجيته قدمه ها هنا لمناسبته لهذا الباب. لما؟ لأن أعظم صالح من بني آدم من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله هو أعظم الصالحين، وهو سيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. فكما نهى عن الغلو في الصالحين جملة، أعظم الصالحين أيضا نهانا أن نغلو فيه، فقال: لا تطروني. والإطراء ما هو؟ الإطراء في اللغة المجاوزة والمبالغة في المدح. الإطراء عند العرب الآن عندنا في مجتمعاتنا مجرد الذكر، فلان يطر فلان، يعني يذكره ذكرا عابرا، لكن الأصل الإطراء هو المبالغة في المدح والثناء، فكل مدح وثناء زائد فإنه يدخل في نهيه عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى ما قالوا ابن مريم مباشرة أنه ابن لله، تدرجوا بالزيادة في المدح إلى أن وصلوا إلى هذا الاعتقاد. ولهذا أصحاب موسى، أصحاب عيسى، ما كانوا يعتقدون أنه ابن لله، وإنما زادوا شيئا فشيئا إلى أن بلغوا هذه العقيدة، كما بدرها فيهم بولس اليهودي الذي كان السبب في إفساد دين النصارى باعتقاد أن لله ابن هو عيسى. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغوا في مدعي كما فعلت النصارى، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن أبلغ وصف وأزكى مدح تمدح به نبيك عليه الصلاة والسلام أن تقول عبد الله ورسوله. العبودية وهي أكمل ما يحصله الإنسان في سعيه في درجات الدنيا، أن يكون الله عبدا، والرسالة وهي اصطفاء من الله. تأتي مسألة هنا يا أخواني، وهي: هل نقول للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ وهل السيد من الإطراء؟ العلماء اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه الإمام مالك، أن السيد خاصة بالله عز وجل، لحديث لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. وهذا سيأتي في باب حماية النبي عليه الصلاة والسلام، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. القول الثاني أنه يجوز أن نطلق على رسول سيدنا مطلقا. القول الثالث وهو القول الراجح أنه لا يطلق على المخلوق بأنه سيد إلا بشرطين: سيدنا ولا سيدي ولا فلان السيد، بشرطين. الشرط الأول أن يستحق هذا الوصف، فيكون شيخ قبيلة أو كبيرا في قومه أو رسولا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء بسعد بن معاذ محمولا على حمار في يوم بني قريظة، قال: قوموا إلى سيدكم، يعني ساعدوه في النزول. إذن يكون ممن يستحق هذا الوصف، ولا يستحق هذا الوصف كافر ولو كان رئيسا أو أميرا أو شيخا على قبيلته، فلا يستحق أن تناديه سير أو سيد، لأن وصف الكفر يحطه عن هذه الرتبة. الشرط الثاني أن لا يقابل بها، لا تقول فيها مواجهة له، لأنك تفتنه وتفتن نفسك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يواجه سعد بن معاذ بهذا القول، ولما وجه هو بهذا القول قال: السيد الله تبارك وتعالى. ولما واجهه به وفد بني عامر قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. انتبهوا. المسألة المهمة الآن: هل يجوز أن نأتي بسيدنا في الصلاة ولا في الأذان في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الصلاة مثل إيش؟ في التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد نسمعها من بعض المصلين، هذا خطأ، لأن زيادة لفظ سيدنا في التشهد بدعة، لأن الذي علمنا التشهد لم يعلمنا أن نقول قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، وإنما قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فزيادة لفظ سيدنا مع أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن زيادتها في العبادات بدعة، والبدعة منكرة. في الأذان لو قال المؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو أشهد أن حبيبنا وسيدنا وعظيمنا محمد رسول الله، زيادة سيدنا وعظيمنا وحبيبنا سائغة ولا بدعة؟ تكون بدعة فحرام، ولهذا يكون الأذان أذانا مبتدعا. وما زيادة سيدنا بأشنع من زيادة الروافق حي على خير العمل. هذه مسألة سيدنا. قال المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو، فإنما إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث جاء له سبب في حجة الوداع لما انصرف عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، قال لابن عباس في الطريق ألقط لي حصى الخذف، أي أخذف بها، وهي حصى صغار، شبهها العلماء بقدر الحمصة أو البندقة، فلقط له ابن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات فوضعهن في يده. هل قال الرسول زد حتى توصلها إلى 70؟ لا، قبل السبع لأنها رمي ذلك اليوم، فوضعهن في يده يقللها، يعني يوريها الناس، أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم وإياكم والغلو في الدين، لا تزيدوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وللأسف وقع ما خشيه عليه الصلاة والسلام، إن كان في هذه الشعيرة في رمي الجمار أو في غيرها من شعائر الدين. من الغلو في هذه الشعيرة أن أكثر الحجاج أول ما ينزل مزدلفة ايش يسوي؟ يتوضأ ويصلي أو يجمع الحصى؟ أول ما ينزل يجمعون الحصى، هذا غلو. الثاني انظروا إلى حصاهم المجتمعات كبار، لو تحدث فيها رأس رجال أدمى، والرسول إنما رمى بمثل حصى الخذف لأنه ما أراد إذا أن نصب، وإنما أراد الشعيرة ذكر الله عز وجل. يرمي الناس الآن بالنعام، بالمحارم، بالشماسي، بالحصى الكبار. ولقد رأيت قبل سنين لما كان يبلغ إلى النصب، كان نصب عامود واحد، رجلا متعلقا بالنصب ومعه نعال ويضرب فيه، أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، يحسب الذي يرمى هو الشيطان، وهذا من الغلو. ومن ذلك يا أخواني أن عند الباطنية الإسماعيلية اعتقاد يخفونه عن كثير من عوامه ولا يبدونه إلا على بعضه، أن هؤلاء المرميين الجمرة الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، تدرون منهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان. ولقد أخبرني أحدهم ممن هداه الله وأنه حج مع فقيه من فقهاهم كما يزعمون، قال يا فلان يا أبو فلان، تعرف من اللي إحنا نرمي؟ قال هذه المراجم. قال لا، هذا أبو بكر الكبير، أبو بكر اللي عند العقبة، ولدون عمر وذاك عثمان. قال يا ملا القطيع اللي تقطعك، هذه كانت قبل أبي بكر وعمر وعثمان، قبل أبي بكر وعمر وعثمان. وهذا من الغلو في العقيدة الفاسد الذي يخرج بالناس عن الملة. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إذا كان الغلو في فروع الشريعة وتفاصيلها محرم، إذن الغلو في أصلها أشد تحريما، وهو أعظم وسائل الشرك. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، والمتنطعون هم متشددون، الغلاة الذين شددوا على أنفسهم وعلى غيرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه الرفق، فأوغلوا فيه برفق، يعني ادخلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ونهى أمته عن المتفقهين والمتعالمين، لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم تزيد وتشدد وغلو لم يشرعه الله جل وعلا في دينه، ودين الله هو السمح الوسط، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما هي الأمة الوسط؟ الآن هي حديث وسائل الإعلام، ما هي الوسط اللي بين طرفين؟ لا، الأمة الوسط الأمة الخيار العدل المستقيم على دين الله، هي الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذا الباب بين فيه الشيخ بالأدلة أن سبب الكفر والشرك في بني آدم ناشئ من الغلو في المتقدمين وفي المعاصرين وفي من يأتي. تأمل يا أيها المسلم في بلد المسلمين، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، أعظم مظاهر الشرك من أين جاءت؟ من الغلو في الصالحين، سواء كانوا أنبياء أو صحابة أو آل بيت أو من دونهم أو من يعتقد فيهم الصلاح وربما هم ليسوا صلاحا. هذا السبب، الغلو كان سببا في شركهم بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. بابين، الباب الذي بعده والباب الذي بعده، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، أي عبد الصالح. إذا تأملت هذا الباب في أن الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم، وباب ما جاء في التغليظ من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، والباب الذي بعده وهو باب ماذا؟ ما جاء في أن الغلو في قبر الصالحين سيرها أوثان تعبد من دون الله، من تأمل فيها تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجيب أنهم اعتقدوا هذه الوسائل ديانة، عباد الأضرحة والمقامات والقبور أيا كان هذا القبر والضريح، يعتقد فعله ديانة، فينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ويمضي عليه أجيال، حنا وآباءنا وأجدادنا وأسلافنا على هذا الفعل. فمثل هذا التبرير البارد السقيم مما يسوغ هذا الشرك عند الناس. فإذا تأملت هذا الباب وبين بعده عرفت نعمة الله عليك وعرفت الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون. للأسف في وسائل الإعلام الآن وبعض الجماعات والطوائف تدندن على أن أشد ما بلي به المسلمون تسلط أعدائهم عليهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوس أو غيرهم، ويغيبون عن أصل المشكلة وأعظم بلاء بلي بها المسلمون لما عبدوا غير الله، وتواردوا على ذلك أجيال إثر أجيال. هذه أعظم رزية وأعظم مصيبة بلي بها المسلمون المعاصرون، أنهم تعلقوا بمن تحت الأرض، حتى ما اكتفوا يتعلقون بمن فوق الأرض مثل العرب الجاهلين. الجاهليون اعتقدوا تعلقوا بأحجار وأشجار وشموس وأقمار، ولا بمن تحت الأرض من المقبورين. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الفطرة السليمة ترد البدعة، والشريعة المستقيمة ترد البدعة، لكن لماذا تقبل إذا استمرئت وتعودت عليها وألفت ولم يأتي من ينكرها؟ الآن من ينكر الاحتفال بالمولد النبوي، وأنا أمثل بالمولد والاحتفال بالمعراج لأنها من أشهر البدع عند المسلمين، وش يسمى عند عامة المسلمين؟ إذا أنكرت الاحتفال بالمولد النبوي أو بنية إسراء المعراج، قال هذا ما يحب الرسول، هذا جافي، هذا أعرابي، هذا وهابي، فجعلوها مسبة. إنكار بدع مسبة، لماذا؟ لأنهم ألفوها من أسلافهم وآبائهم. وبمثل هذا تقبل النفوس البدع، بل تجعل البدع دينا تدين لله به. فإذا أتى بالسنة قال هذا مشدد، هذا متطرف، هذا محمض، إلى أصناف من قائمتهم العفنة، لأنه أظهر السنة. هذا آذان في صلاة، ما عنده إلا بس يتسوك في الصلاة، واستواك في الصلاة ما هو في الدرس يا أخواني. فإذا أظهر السنة في مقامها ذم وعيد، وإذا أنكر البدعة في زمانها أو حالها أو مكانها ذم وعيد. وبهذا تقبل النفوس البدع، مع أن الشرائع والفطر السليمة ترد هذه البدع. ولو سألت هؤلاء العوام وش حكم البدع في الدين، قال أعوذ بالله، البدع ردها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها. طيب ما أنتم فيه وشو بدع؟ لكنه عنده انفصام بين الواقع وبين ما يعلمه، وبالتالي من هذا الانفصام كرسه الشيطان إلى أن صير الحق باطلا والباطل حقا، والله المستعان. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. وهذا من فقه رحمه الله، محبة الصالحين لكن لا تغلو فيهم. والسبب الثاني ما يقوله أهل الباطل الآن، العلماء فعلوا ذلك، العلماء مشوا على ذلك، فيجعل هذا ستارا ووسيلة لتبرير واقعه. طيب هؤلاء إلا أجيال السابقين لما فعلوا هذا الفعل بأن نصبوا هذه الأنصاب في المجالس، هل هذا يسوغها؟ لا، لا يسوغها ذلك، وإن كانوا أرادوا خيرا، لكن ليس كل من أراد الخير أدركه، وكم من مريد للخير لم يدرك كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قال جبلة يعني مما تألفه النفوس، أن الباطل يزيد بنفسه لأنه محاط بأربعة أعداء، وقد يغلبونه شيطانه ونفسه وهواه. ما العدو الرابع؟ الدنيا. أنت محاط بأربعة أعداء ما يخلونك، شيطانك إن كان الشيطان الأعظم إبليس أو قرينك، وهواك، هوى الإنسان في إيش؟ الغالب في الباطل، والموفق من كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ونفسه، ولهذا النفس أمارة بالسوء، والدنيا التي وصفها الله بالأوصاف القبيحة أنها متاع الغرور، أنها ثانية زائلة، وللدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الكاملة. إذن هذه الأعداء الأربعة يجبر الإنسان بمواجهته على أن الحق يقل في نفسه والباطل يزداد. لكن متى يكون الشيء عكس؟ بالعلم وبالصالحين وبالعلماء، تجالسهم فتزداد، يزداد في قلبك الخير والحق ويقل فيها الباطل. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، وهذا نقل عن السلف عامة أن البدع بريد الكفر، ولهذا قال لا يتوب صاحب بدعة لأنه يعتقدها دين، وهي بريد الكفر أي سببه، لأن أول شرك وقع إنما كان بهذه البدعة في الغلو في الصالحين، وما سيأتي من أنواع الغلو الأخرى والبدع الأخرى. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. يؤخذ هذا من قوله فلما ذهب أولئك هلكوا ونسي العلم عبدت، لأن الشيطان عرف أن هذه البدع تؤول للشرك، ولو كان الفاعل قصده حسن، لكن قصده حسن وحسن القصد لا يبرر سوء الفعل بالبدعة. أي نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. يعني يؤخذ من هذا الباب وما بعده قاعدة كلية، النهي عن الغلو بكل أنواعه، غلو في العبادة، غلو في الصالحين، غلو في المحبة، غلو في البغض، غلو في العداوة، حتى الغلو في العداوة حرام. مثاله إذا رأيت كافرا في بلدك تروح تذبحه على طول، هذا غلو في العداوة، لأن هذا إما مستأمن أو ذمي أو معاهد فله حقوق. إذن كل غلو مذموم، وأقبحه الغلو في الدين، وله صور كثيرة لا تكاد تنضبط، لكن قاعدة كلية النهي عن الغلو. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، العكوف على القبر أي المكث عنده ولو كان لأجل عمل صالح هذا حرام. إن كان لأجل أن ترقق قلبك حرام، ادفن الميت وسله تثبيت ثم الله يساعد في الهلك. نعم تزوره، لكن ما تخصص يوما ولا زمانا لزيارته، تزوره تدعو له وتنصرف، أما تبقى عنده وتتكي عنده تخلي مجالس عنده فهذا حرام. ولهذا لاحظوا يا أخواني لما وضعت في بعض المقابر مظلات تقي الناس من الشمس سارع أهل العلم في فتوى اللجنة الدائمة بالأمر بإزالتها، لأن هذه المظلات وإن كانت لمقصد حسن لكن تفضي إلى ماذا؟ الجلوس والعكوف عندها شيئا فشيئا إلى أن تمر سنين. والله هذول إذا نحط مسجد، أما إذا جلسنا وتقهوينا لبي نصلي نصلي عندها إلى أن يقع الشرك. لاحظتم هذا المعنى يا أخواني؟ ولهذا هذه المسائل أكثر العوام ما يفطن لها، لكن العلماء يفطنون لها وينظرون للمآلات. أي نعم. الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل هي المصورات على هيئة مجسمات، سواء لإنسان أو لحيوان أو لطائر. النهي عنها لماذا؟ لأنها من وسائل الشرك، تعظم تصور ثم تنصب ثم تعظم. نصب الجندي المجهول هذا وثن يعتقدون عنده خير، يمكن ما هو بالجيل الأول، الجيل الأخير، فعندئذ يحصل الشرك. نعم. ثالثة عشرة، معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. أي قصة؟ خبر ابن عباس في الأسماء الصالحين، عظيمة، قصة عظيمة، والغفلة عنها كثيرة. ولهذا ما أحلاه المدرس وهو يدرس طلابه، والطلاب يحبون القصص، أن يذكر لهم مثل هذه القصة ويفرع عليها. ترى هذا مما يغفل عنه كثير من المربون والمدرسون، حتى أئمة المساجد. أنا أذكر يا أخواني في المرحلة الابتدائية في ثالث ابتدائي حفظنا سورة القصص من مدرس جزاه الله خيرا حيا أو ميتا، درسنا هذه السورة بقصة موسى، ساق علينا القصة من ولادة موسى إلى وفاته من خلال هذه السورة، فكان هذا من أعظم أسباب حفظها. هذه مهمتك أيها المدرس، مهمة عظيمة، وإن لم تكن منصوصة عليك بالنوائح والأنظمة تكون بهذا تؤدي ما تبرأ به الذمة. ولهذا الآن يتشكى الآباء من ضعف المدرسين في تعليم عيالهم، لأنه يؤدي وظيفة يبي أكل عيش يروح المدارس شلل، هذا مع المدير وهذا مع الوكيل، هذا مع فلان وهذا يعني على علام. أما أن يؤدي التعليم على أنه رسالة يثاب عليها، تصلي عليه الملائكة، تدعو له الطيور، تستغفر له الحيتان البحر، فقل من يفطن لهذا ومن فطن له، فإنه بهذا ينال الأمر العظيم. ومنها هذه القصة يا أخوان، وأعظم القصص في القرآن، بل كل القصص لو تلاحظونه إنما جاء مؤكدا مقررا لماذا؟ للتوحيد، وفيه جانب التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين أن يصبروا ويصابروا على ما نالهم بسبب توحيد الله. نعم. الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يقول هذه من أعجب العجائب، أن هؤلاء المدعين للعلم يقرؤونها في كتب التفسير يعرفونها، ومع ذلك لم يفطنوا إلى حقيقتها ومقصدها من أنها أعظم أسباب الشرك، بل يعتقدون أن فعلهم غير فعل أولئك. ليش يا هؤلاء؟ لماذا يا قبوريون؟ لماذا يا قادريون؟ يا تيجانيون؟ يا رافضة؟ قال أولئك عبدوا الأصنام، إحنا ما عبدنا أصنام، إحنا عظمنا الصالحين، عظمنا الحسين وعبد القادر وصالح وفلان، فجهلوا أصل التوحيد. نعم. الخامسة عشرة، التصريح أنهم لم يريدوا إلا شفاعة. يقول ما عبدناهم لأنهم ينفعون يضرون، إنما يريد شفاعتهم إلى الله عز وجل، وسائط بيننا وبين الله، وهذا شرك الوسائط الذي هو أعظم الشرك انتشارا في زمنه عليه الصلاة والسلام وقبل زمنه وفي الأزمان المتأخرة. ولهذا شرك الوسائط يغلو فيه صاحبه ويستمرئه إلى أن يصل إلى شرك التأثير. ولهذا من المعظمين للمقامات والقبور من يعتقد أن القطب الفلاني والسيد الفلاني ينفع ويضره ويرد غائبه ويحقق له مراده، وهذا كما أنه شرك في الوسائط شرك أيضا في الربوبية. أي نعم. السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. ظن الجيل اللاحق أن أسلافهم وفيهم علماء لما صوروا هذه التماثيل ونصبوها في المجالس أنهم أرادوا الاستشفاع بها إلى الله، فالظن الفاسد أفضى إلى ماذا؟ إلى اعتقاد فاسد وإلى شرك. فجمعوا بين سيئتهم، بين البدعة واستمرائها، وبين هذا الظن السيء بعلمائهم وهو ليس كذلك. نعم. 17. البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. إي والله، وخشي علينا أن نقع فيما وقعت فيه الأمم القريبة إلينا، أن نطريه ونبالغ في مدحه والثناء عليه، إلى أن نصل فيما وصل فيه أولئك من تعظيم النبي فوق منزلته بل وعبادته كما عبد النصارى عيسى. نعم. 18. نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. لما كررها ثلاثا على جهة النصيحة والتحذير والبيان والنذير: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني أحذركم من هلاكهم بتشددهم، لأن التشدد فرع من فروع الغلو. إيه نعم. 19. التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. قدر وجود العلم ومضرة فقده، والعلم المقصود هنا علم التوحيد، علم العقيدة. ففضل وجوده أنه يزيل البدع والشرك، ومضرة فقده أنه يوجب حصول أسباب الشرك الموصلة والمفضية للشرك. نعم. 20. أن سبب فقد العلم موت العلماء. هل هذا هو السبب الوحيد؟ يا أخوان لا، لكن في هذه القصة سبب فقد العلم ذهاب أولئك الجيل وفيهم العلماء، فلما هلكوا ونسي العلم عبدت، بذهاب ذلك الجيل المشتمل على العلماء عبد فوقع الشرك. إذن فقد العلماء من أعظم أسباب ماذا؟ فقد العلم، حصول الشرك. ولهذا خشي علينا عليه الصلاة والسلام أعظم ما خشي علينا فقد العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء النتيجة اتخذ الناس رؤوسا، لأن لابد لهم الرؤوس يوجهونهم ويفتونهم يعلمونهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير العلم. اسمحوا لي ما ندري، عيبا يفتون بما لا يدرون، فيفتون عندهم بما عندهم فيظنون أنهم بهذا مصيبون فيضلون، ويضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. وجاء في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن من نقصان الأرض من أطرافها هو ذهاب العلماء. ونقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.